ويطلع احد عقول الضباط صاحب الفيل انتوا عايزين تتخضوا من الفيل. ما تحكموش على العقول. ما تحكموش على العقول. خلاص. يا اخي هذا كان واحد يتكلم في الهندسة وهو ايضا المهندس. الله عطى فوق الصوت حمد الارض اللي تتصدر وعملية روحية في الزور. اللي يحصل هيفوض عليه. مش كده؟ وقضية والحال. يا عم السيد ننصحك فيه. لأن ده مش من حق لأن مش من أهل الطب. فاكر اللي انت بيوقع فاكر فيه. مش كده؟ فبنحكي من تخصصات بس في بلد في الدنيا لان كتير سايبين باب لكل من هب ولا يشكر. الله لكل من هب ولا يشكر تطلع من كل الدين. فبغي يكلم الدين، فاحتضاره يكلم الدين، فمحقين يكلم الدين. فابونا يمنع ويمنع لان قبل ما يتكلم الكتير لازم يتعامل الاول. مش يجي منه النص وحد يقول له طالع حالي. ما ينفعش ما ينفع لازم يقطع العين الاول. ولذلك نسال عن بعضهم فننتبهوا ونسال عن بعضهم فنهدمهم. يا رب العباد يا رب من الشيخ عبد الحق الحويني يا كلام ربنا في موضوع رب العالم. قال كل واحد بقى يا رب العباد فعم الخير من بعد ما بيعد فيه. كل عطاو وجد عطاو ما ينفعش ما بيعد فيه. صحيح يا رب العباد يا مولانا مش مخصص دين ولا مش مخصص دين. من اولين معلم يعني أبو صحابي شوية انتقل إلى سيدي شيخة تعلم على دين القرآن تعلم على الرجال تعلم على الرجال تعلم واحد تعلم سنين بقى عنده قاعدة من خلال القاعدة دي طلع واحد يتكلم معه في الناس هتسمع كلامه من بطن تحس إن الراجل بيحترم عقله كده على طول. وراجل عامل إيه؟ راجل عامل إيه؟ وشيخه بقى كان كمان الله يرحمه الشيخ الألباني سنين قاعد يتعلم فبعد واحد يبدأ في دقيقتين تجيبهم مضطرين فيهم كام حدوتة واللي مش فاهم يعني قدام مصحى يقول لهم بقى ده العلم يجي وبقى ده الفكر بيتعب يلا فيها مين يقول كده؟ مين يقول كده؟ إذا ما بيحترم العقول اللي قدامه أنا بحترمه ماشي يعني إيه؟ أنت لما تستخدم العقول اللي قدامه تقضي قدامه الحق باطلا والباطل حقا وتقول كلام ما أنزل الله به من سلطان كل حديث باطلا يتنقلوه عنك ده استخفاف العقول اللي قاعدين استخفاف ده ما تقوليش صاحب فكر والباب مفتوح لا الباب مش مفتوح وإزاي يطلع ده ده يا أخي أبو حنيفة دخل الغضب فاهم؟ قال هو هنقص ربنا ليه؟ عشان يبقى شيخ ومعلم شيخ ليه؟ شيخ ومعلم ابو حنيفه ما بقاش له مشايخ ده ابو حنيفه يعني اقول ايه؟ شارب العلم على حد ما جه في يوم واجازوه الله اكبر خلي بالك خلي بالك سبحان الله ونزلت له وقع مع جنيدي ابو يوسف لما تقراها لكنها اصبحت كتاب طبقات الحنفيه خفيفه جدا لما راح يزور ابا يوسف وكان مريضا وجوز تلميذ من اكبر فقرر الحاضرين لو مات لو جوز ده مات إن هذا علم كثير فكنت أرجو من الله أن يخلقك يعني عايز أقول ده الأول عشان ألاقي حد يطلع وهو مجد. فلما اتقاه الله وحفاه ورسل قالوا هذه الكلمات في نفس الطريقه على وجهه فدخل فلما قالوا انه حبيب راشد بن علي بن المغني ولد عبده فاعطى مجلس ابي حميد واتخذ مجلس لنفسه وقع هو حبيب الشيخ الدكتور وحيد يسأل عنه أين أبو يوسف؟ قال فليتخذ مجلس لنفسه صاحب جاي واحد من الدكتور حب يعطيه دوره فين اسمعني سوري الجندي وعبد الخالد بن شحنين لا طلع ما طلعوا زايد وزايد فات حط كده طالع واقف مين أي حد في جيشه أبو يوسف وعلى أمريكا وكان واحد من المتغربين قال له تذهب فاسأل أبا يوسف وهو عطلنا أنا هنا أنت بتعرف كده فاسأل أبا يوسف وقل له رجل ذهب إلى حصار الناس اللي بيشتغلوا ثلاث يعني وقت كي يخص ولد الكوكب على مبلغ كذا فاتفق اصور لها كده وادفع لها كده بعدها بايه؟ قرينين فجاء اليه فانكر الثوب قال له ايش عامل حاجه؟ لا أبو يزيد نفس وضوح ليه يمر الأيام وفي الآخر الأخرى لا أبو يتزوج فدار الدور الثاني يزيد الحق محصر لطوبة المجلوس الله يسأله في المسألة دي المسألة تابوا لها الله يسأله في المسألة دي فإن قال لك يعطيه يمكن ده لما أخطأ الصور قل له أخطأ فإن قال لك لا يعطيه قل له أخطأ لو أنا بيديله قل له صح لو أنا بيديله قل له صح فلا هو رجل مساء أحكام الكلام لا نفصلها يعطيه للثمن ولا لا أمي المقطع وما مسؤول فأبو يوسف قال يعطيه قال خطأ قال انظر نعم الفرق كده وبعدين قال له لا يعطيه قال أخطأ راح تاني ماشي أبو حنيفة قاعد لا أبو يوسف داخل عليه قال وسام هو كان العربي يقول يا وزان فجاء يا أبا حميد فرغم حدث منه كذا وكذا وكذا وكذا وزاي في بعض المسألة كله يا أبا حميد قال بيت إذا استلم عن مسألة الحطاب سال عنايا شريفة حتى أقول لك من استغنى عن أن يتعلم فقد لك ما حدش سمع منه ايه؟ هتعلم. هتيجي تتعلم. مش هقول لك قال له ايه بقى؟ خلاص؟ مش هقول لك. خلاص؟ حتى ما في واحد يستمع للناس. والعلم يا ابني والعلم يا ابني مفيش حد يحط ويتصرف ولا انا واقف ويتهم خير بالعالم وكلينا يعني زميل اخ دكتور ويبصر فيه ومعارف قصه تفسير أنا الله اللي جرت عنه والآن في بار الحق ووشي بس هذه حاجة جميلة وماذا جميلة والواقع متوقف كيف وماذا جميلة اعتقد يوم ما أخذ الدكتوراه أن عباده فلك كهن لا لا بلا وشي كل سنة حاجة أقول لك ارجع للرسالة بتاعتك لو قلت له البقاء كان ما أقدر ارجع للرسالة بتاعتك وكل حاجة كلها في الرسالة بس اللي بيقول لك حاجة أقل خالد فعلته اختلفت معه كثيرا وكثيرا معاه رفعه شديده لفعل كثيره الكلام ده كتير مع نفسه كده وفجأة عالم ولا شوية حد يسحقوني يشجعوني فقط بقى عالم يعني ده شيء هذا يعني لا إله إلا الله يعني بقول لك يعني الواحد يقع في أحيانا والله دي 12 ساعة قبل ما تعرف وفي النهاية بقول له إيه ده أنا ما أعرفش حاجة كبيرة هي كده بحور يعني بحور سبحان الله بحور ربنا علينا وياك ربنا علينا وياك امين في فايه بقى شويه المناجيك تروح لغريب في الدين القضاء صحابين كبار كتير وشكت وصاحي كبر ويفكر وانتم تعثرون على عقول الناس الله يا اخي لو انت لما تمنعنا من كلام الهندسه اللي بقى فكر عاقل فكر عاقل لما تمنعني من كلام في الطب يبقى انت بتعمل العقل يقول لا انا خليك تحترم عقلك ولا تتكلم بيه فيما ما ليه القضايا اللي احنا بنقولها؟ لما نقول لك لا تقول في المتشابه ده مش حاجه على العقل ده احترام للعقل لاننا نتعرف لا تقول فيما لا تعلم وليس محل للعلم وليس محل للعلم إذا حد على العقل هذا احترام للعقل تعبير واضح عايزين تحترم عقلك إذا تتكلم إذا كان شيء يكون في إطار وفي دائرة وفي قدرة في العقل زي كده ولذلك الحتة دي ما تفهمهاش ربنا إيه؟ إنك لما تؤمن وتقول آمن يبقى أنت من أهل التذكر ومن أهل الاعتبار يفهموا إذا أنت ما قدرتش عقلك يبقى أنت عندك عقل. وزي ما ربنا كما وما يتذكر إلا كل الألباب. إذا ما يتذكرش الحتة دي إذا اللي عنده إيه؟ اللي عنده عقل. اللي عنده عقل. لكن اللي يلحق نفسه فيها هو ده فعلا ما عندوش عقل. مش كل فكر وعقل وبعض عقل، لا هو ده ما عندوش عقل فعلا. وزي ما قلت لكم يا سبحان الله العظيم احفاظ عقولهم احفاظ عقولهم في مسألة الروح وفي العلماء امريكا والعلماء اوروبا اكبر العلماء يسموها في التشريح ان شاء الله هنطلع اللعب متحكم منه ولو تعالى كلمني عن الروح فان شاء الله قلت سيانا وبلاديه ياما أنا أقول له صاحب بقى روحي. كل جسمي فيه روح، أنت فاهم؟ كل بعض واحد كده مش روح، فعايز أقول كده بقى إيه روح؟ يقول لك أنا والله لا أتكلم في شيء معنى سبحان نفسه إزاي؟ احترم نفسه إزاي؟ طريقة احترمت نفسك مع الروح وهي الخلق ده ليه عقلك ما جابهاش؟ ولذلك ربنا اتحدى بيا في القرآن ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي صلى الله عليه وسلم وما تريد من الحلم الا تخرج بالعلم ونصف الصلاه وزي بالعلم لا بد تحددونها كل ولا مجال هي في الخط شديد عاطف شكلها ايه شديد عاطف شديدين التقاطها بالجسد شديد عاطف فضل يتكلم مع احمد جدا يقول لك على حاجه اقول لك لا العقل يغني من احسن عقل والله يعني ما تكلمش للشعر بل انت احترمت عقلك مع الروح مش عايز تحترم عقلك مع الاخلاق ده بتحسبوها ازاي؟ بتحسبوها ازاي؟ مش حاجه يا رب والعقل انا باحترام كليه العقل احترام كلي للعقل خلاص احترم عقلك يبقى فعلا العقل هو العقل فيه مش المعنوش عقل لان العقل ولا عقلي ولا شوف وما يتذكر الا كل الالباب من هنا بقى الحاجه اللي جايه معانا دي قال عنها أهل التفسير هي من دعاء الراسخين في العلم يعني الراسخون في العلم الذي خذوا هذولا آمنا به. طب مش قلنا ما احنا نوع عشان قلوبنا ما تزيدش. هذا الصوت نعم وهذا المعقول. ربنا لا تزغ قلوبنا. يا سلام يا سلام. ربنا لا تزغ قلوبنا. سيد ربنا هو ايه؟ البعد. بدأنا بالحق واللي بعد الحق الاسلام اسمه ايه؟ قلب. وقلوب جميع قلب. من قلب ده احكام شكاوى شكاوى لان هو ملك الجواش بلغه العقل الكين الملك ملك الملك الذي القوه العاقله تتعقل تغلب مش بروح الجمعه لا بغلبك وزي ما تقول مسؤول فاهم كويس وفاهم كويس بس هو فين على قلبك وزي ما تقول قال لهم قولون فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب القوى العقليه هي القلب وذلك الذي عمى عليه مسؤوليه قال الا ان في الجسد مضغه اذا طرحت طرح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب خلاص يبقى هو وبالتالي كل وسائل التحصيل حصل على الماء علم قلوب وحواس ما هي وسائل التحصيل العلم تعلم تشوف وتسمع وتحلم وتشوف كل دي تتوصل للقلب عشان تبدا تاخد منه الامر العمليه بتتم في فترة أسرع من فترة كده يعني بتمشي خط تام لا عملية ميكانيكية دي سريعة العين عليه عقل وقع على ايه؟ في ثانية في العين عمل القلب ايه رأيك؟ القلب تعبان ولا شايف الحلاوة؟ عم تقول أحلى قال بنقل باقي وإذا بنتقي إلى شهادة التوحيد يبقى خلف الله منين؟ يبقى فعلا إذا صلح وإذا مع السير الإنسان يمشي جميل نروح مواصفة كده بلا رأي بس إيه الحلاوة دي بصراحة؟ خلف يقول لك الشيء اللي حصل ده يحط دي في الجسم وعم نخلص عليه كان كل اللي وصل لبيت لا ثابت الدين وهو بيد الامر ده بيد الامر صاحب الايه بقى؟ هو بقى قال سليم ولا قال خربان؟ خربان الحمد لله اول كلها هتبقى خلاص خلاص سليم الاوامر كلها سليمه فعلا اذا صرح صرح عند الجنود كله فعل فخر فسد الجسد كله ولذلك ربنا علق امر الاخير عليه يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم لذلك كل اوامر القران متوجهه ليه؟ لقلبك خذوا اعطي مع حد تركيبه الخطي في الاسلام إذا القلب هو المسيطر هو صاحب الأمر والنهي على جوارح الإنسان إلى الأحساب إلى الصلاح والذي ثالث للقيم في كتاب طيب رب الأفان يعني يتكلم عن القلوب وأنواع القلوب وأمراض القلوب كلام خطير طويل من أجمل وأروع ما يكون وأوصاف القلب المؤمن وأوصاف القلب الفاسد الفاسق وحال ما لأن السفينة سفينة القرآن قال كل بقى القلب أراد القلوب كل اهتمام بين القرآن والسنة بالقلب والقلوب لأنه صلاح القلوب ده لا وزي قلت من العبث اللي احنا فيه لأن نهتم جدا بأغراض القلوب الحسية الأهل في الأخبار الأهل في لا أجيالة لا أمطة مش عارف إيه الصمام في ويعني يفعل تفاعيل لأن أنت عارف إن السلامة الحسية دي يعني معناها الدنيا والدنيا ما فيها أفضل إيمان وكل شيء لأن العمر أحد تكتشف أمراض القلوب اللي هي أمراض الإنسان لا إذا كان المرض الحسي هو الدنيا فالمرض المعنوي هو بالنسبة لك الأهل قال لي الأهل عندك اللي بتضيع نيتك ونصيحة كلمتك الناس مش مهتمين بضياع الأهل يا حبيبي القضية خطيرة جدا هتقعد تروح لقلوب مريضة والعياذ بالله كما قال الله في قلوبهم مرض قال فيطمع الذي في قلبه مرض فلازم تخلي بالك من الحته دي فبيقول انت يا بني الباطل فيها ما علمك النبي بذلك انك تدعي ربنا دايما انه يثبت قلبك على الحق ما يضيعش ولذلك من دعاء الله عز وجل يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا هذا كيف بدا الحق كيف بدا الحق لانه ما تبقاش الحق ده مصيبه من زي النبي في طهاره وعذابه صحابه مجنون صحابه عاش عليه الصحابه الصحابه مين هو؟ الذي راى النبي لا ثلاث حاجات ترى شوف الصلاه عشان يبقى صحابي ما لازم يتوقع في ثلاث حاجات الاولى رؤيه النبي صلى الله عليه وسلم ما تقولش بس ايه؟ طب ابو جهل راى صحابي الثانيه الايمان به وتؤمن به الثالثه أن يكون مميزا وفي مجهول أن يكون بالغا فصدر كامل الأولاد ولدوا قبل ذلك وأهلهم سنين فلا أرد وشاهد ذلك وفي ذلك هو يحذركم شاهد المشكلة وذلك ما هو الصغير الله صديق عاري في سبوك وشبار التدريب الصحبة في بعض الناس صفوها من المميز يعني يفهم ويسمع بيدي من النبي كده وضعه البالغ كمان يكون بالغ ففي صحابة يعني ناس عايشة في النبي عليه الصلاة والسلام ومش جبريل خلاص وكان رجال بالغين وبعد ما النبي مات صدق يا الله اللي منع الزكاة واللي ضحوا مش عارف مدفع القوة والمش عارف وذلك عدد الحديث الصحيح ده يوم القيامة بين اللي فيه من أمهات ورجال يؤخذ فيه إلى الشمال ما هي تقول على الشمال الشمال دي يعني فين؟ على جهنم فهيقول ايه؟ أصحاب يا أصحاب حبيبهم وكانت أصحاب فيقال لهم إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك قلوبهم بين أحد الله اتألم وزي احنا قلنا تكبير الحلو معانا يوم السبت قلنا ان هنا في الموضع ده سيدنا رسول الله اتكلم سيقول ما قاله نبي الله ايه عيسى فهو كيف اقول كما قال العبد ايه صح وكنت كان عليهم شهيدا ما دمتم فيه فلما توفيتني كنت انت رحيم عليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارحم ابينا امين امين.